إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن ينفقوا في سبيله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه أول آية في سورة البقرة تأمر بالإنفاق، وبعدها جاءت آيات كثيرة نستعرضها إن شاء الله. هذا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إنفاق في سبيل الله، كل عبد ينفق، العباد عندما يرزقون ينفقون، ولكن شتان بين إنفاق المؤمن وإنفاق الكافر. إخراج المال، كل يأتي يكسب مال ويخرج مال. الإنفاق في سبيل الله درجة بعد درجة الإنفاق في حظ النفس. الإنفاق في حظ النفس، في حظوظ النفس، مباح من طعام وشراب ولباس. قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق وأباح لهم سبحانه وتعالى ما في هذه الأرض، ومن عليهم بصنوف النعم سبحانه وتعالى. قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون. فهذا في اللباس، وفي الطعام والشراب، وفي الزينة. قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذه إباحة، أباح الله تبارك وتعالى للعباد ما في هذه الأرض من الطيبات. وجاء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بالدين الخاتم، وقد أنزل الله تبارك وتعالى على لسانه إباحة كل الطيبات للأمة، ورفع ما كان الله تبارك وتعالى حرمه من بعض هذه الطيبات على من قبلنا من اليهود والنصارى. قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الدين الخاتم، والذي فيه إباحة كل الطيبات وتحريم كل الخبائث. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك إسراف ومخيف. كل ما شئت أي من الطيبات، مما أحل الله، والبس ما شئت مما أحل الله، لكن ابتعد عن الإسراف وهي مجرد الحد، والمخيلة وهي الخيلاء. لا تختل ولا تتكبر بما أعطاك الله تبارك وتعالى من لباس أو طعام أو مركب أو غير ذلك. إذا تركت الإسراف والمخيلة فالطيبات كلها حلال، لكن ما حرم الله فهذا حرام. ما حرمه الله تبارك وتعالى فهو حرام، وإنما السير في الطيبات. هذه الطيبات، الإنفاق في الطعام والشراب واللباس وعلى الزوجة وعلى الأهل وعلى الولد، كل هذه من المباحات بهذه الحدود. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. المستقيم بهذا الذي يتبعوا العدل والاستقامة والوسط في انفاقه من عباد الله تبارك وتعالى من عباد الرحمن الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بقوله الذي سمعتم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل هذا في الانفاق في حظوظ النفس، حظ النفس في هذه الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا من وصايا العباد الصالحين لقارون الذي أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه من الكنوز والأموال. قال له لا تنس نصيبك من الدنيا، أن تمتع بما أعطاك الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، خذ نصيبك منه. فهذا النصيب والحظ، حظ الدنيا هذا قد أباحه الله تبارك وتعالى لنا بهذه يعني بهذين الشرطين: لا تسرف، لا تسرف، لا تسرف في الإنفاق، ولا تتكبر على عباد الله تبارك وتعالى بما أعطاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلا من جر إزاره خيلاء. فإزاره ممكن يكون إزار من قطن، مو شرط أن يكون من حرير أو من أي شيء مما أباح الله تبارك وتعالى، لكن إذا تكبر به وتعالى به فإنه يسقط من عين الله تبارك وتعالى. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء، ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذل. هذه ضوابط للإنفاق، وهذا الإنفاق مباح، مباح بمعنى أنه لا ثواب فيه لا عقوبة فيه، لكن قد جعل الله تبارك وتعالى ثوابا فيه لمن فعل ذلك ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. كل من نوى بنفقته أي نفقة نوى بها وجه الله تبارك وتعالى فإنه يؤجر عليه. تتحول المباحات بالنيات إلى قربات وصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تنفق نفقة، أي نفقة، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فأي نفقة يبتغي بها العبد وجه الله مأجور عليه، بل إن الأجر عليها قد يكون أكبر من الأجر في الصدقات، كما قال صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه على أهلك أعظمها أجر الذي تنفقه على أهلك. فربما كانت النفقة على الأهل التي ابتغيت بها وجه الله تبارك وتعالى أعظم ثواب عند الله تبارك وتعالى. فمن أنفق على نفسه أو على أهله مريدا بذلك وجه الله كان عابدا لله بهذا، وكان مأجورا على هذه النفقة، وهذه نفقة له فيها أجر، وهي داخلة في جملة ما يثاب عليه العبد عند الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم أولاك أولاك. فيبدأ الإنسان، قال له ابدأ بنفسك أي في الإنفاق، هذا في الإنفاق في حظوظ النفس، ثم بمن تعول ثم أولاك أولاك. ولا شك أن ظهور نعمة الله تبارك وتعالى على العبد من الدين. فقد جاء أحد الصحابة يقول: جئت النبي صلى الله عليه وسلم بحالة رثة شديدة، كان مضيق على نفسه في النفقة، فقال له النبي: ألك مال؟ يعني هل لك من مال؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي: من أي المال؟ إيش نوع المال اللي عندك؟ يعني نفوس ولا أنعام ولا؟ فقال له: من كل المال. قال له: عندي من كل المال، يعني عنده ذهب وفضة، عنده أنعام، عنده أرض، عنده زراعات. فقال له النبي: فليرى أثره عليك. قال: وين أثر هذا؟ أثر هذه نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها ينبغي أن ترى عليه. قال إنه النبي: فليرى أثره عليه، يعني أثره عليه من ثوب حسن، من نعل حسنة، من هيئة حسنة، ينبغي أن يكون هذا أيضا من شكر الله تبارك وتعالى. وقد أعطاك المال أن تنفق على نفسك بهذا، وهذا معنى قول النبي: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم أولاك أولاك. فالنفقة المباحة التي يراد بها وجه الله تبارك وتعالى لا شك أن العبد مأجور على ذلك ما دام أنه يبتغي بذلك وجه الله. ثم بعد ذلك تأتي الإنفاق في سبيل الله، ليس لحظ النفس وإنما لله، يريد أن يفعل هذا لله يقدمه لله، هذا إخراج مال بغير عوض. العوض هو انتظار الثواب من الله تبارك وتعالى. وأبواب هذا كثيرة، أبواب هذا كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم بضع أو 42 أو 43، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب النفقة أعلاها منيحة العنق. ففي أكثر من بضع 40 باب يمكن للمسلم أن ينفق فيها في سبيل الله ويكون مأجور على أي نفقة ينفقها في سبيل الله. يعني ينفق على الجهاد في سبيل الله، يخلص مجاهدا في أهله بخير، فهذا من أعظم الإنفاق. يتصدق على فقير، على مسكين، يتصدق بثوب، بطعام، بشراب، فأنواع الصدقات بوقف هذا أبواب كثيرة نعرض بعضها إن شاء الله. الشاهد أن أبواب النفقة في سبيل الله أبواب واسعة، أبواب واسعة. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال مما رزقناكم من للتبين، يعني بعضا مما رزقناكم. هذا أولا في إشارة إلى أن المطلوب وجوبا واستحبابا في الإنفاق جزء، وليس كل ما أنفق ما رزقناكم. ثم هذا إشعار من الله تبارك وتعالى في هذه الآية لأن الله هو معطي المال سبحانه وتعالى، فالرزق كله منه سبحانه وتعالى، كل خير يأتيك ليس بعلمك ولا بأنه حظك ولا أنه نصيبك ولا أنك تستحقه ولا أنك جدير به، هذا عطاء الله تبارك وتعالى. فإن كان هذا بجهدك البدني فهذه الصحة والقوة من الله تبارك وتعالى، هو الذي أعطاته الذي سهلك هذا. إن كان هو يعني قوات العقلية، أنت رجل ذكي وتدير هذا المال وتكسب منه، فإنما هذا كله بعطاء الله تبارك وتعالى. إن كان قد يسر لك هذا السبيل لتكسب منه فكله بعطاء الله تبارك وتعالى. فلا شك أن ما من عبد يرزق برزق إلا وهذا من عطائه، كل نعمة هي منه سبحانه وتعالى، نعمة في نفسك، نعمة في بدنك، نعمة في يدك، كلها من الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة الله هو مجري النعم يعني سبحانه وتعالى وهو مزديها. ويجب على العبد ابتداء أن يعلمها وأن يوقن هذا، وأنه لا يأخذ النعم من الله تبارك وتعالى عن جدارة واستحقاق، يعني أنه جدير بهذا ومستحق بهذا، وأنه لولا هذه الجدارة والاستحقاق لما كان. من يعتقد هذا كفر، كفر بالله تبارك وتعالى. وهذه عقيدة قارون، هذا قول قارون، قال إنما أتيته على علم عندي، إنما أتيت هذا المال على علم عندي، يعني بعلمي وحفظي ومهارتي قد جمعت هذا المال. وهذا للأسف يقوله كثير من الناس، يظن أن ما هو فيه من سعة إنما كان من أجل ما عنده من الحفظ والمهارة والفن وغير ذلك، ناسيا أن هذا إنما هو استاء الله تبارك وتعالى ونعمة الله تبارك وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال جل وعلا: كلا. فليس الله يعطيك لحظك ولجدارك ولاستحقاقك، كل عطاء من الله تبارك وتعالى إنما هو ابتلاء منه واختبار منه سبحانه وتعالى، يختبرك هل تشكر نعمة الله، هل تعلم أن هذا من فضله ومن إحسانه وبره وعطائه فتقوم بحق شكره سبحانه وتعالى، أم أنك تنظر في هذا إلى يعني أن ترى نفسك في هذا وأن ترى أنك مستحق هذا وأنك جدير بهذا الأمر وأن الله تبارك وتعالى اختصك في هذا لخصوصية معينة. لا، كل هذا كما قال ذلك العبد الصالح لما أعطي هذا الذي أعطيه من ما سخر الله تبارك وتعالى في الدنيا، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قالها سليمان، والله يعلمنا هذا، وقد أعطاه الله تبارك وتعالى ما لم يعطي أحدا بعده، فإنه قد أمر جنوده وهو في مجلسه قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، عرش بلقيس يطلبه من اليمن ليصل له إلى بيت المقدس، فيقوم واحد ممن جنده الله تبارك وتعالى له قال: أتيت من الجن، أنا أتيت به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فيقول غيره مما له يعني قدرة أكبر من هذا العفريت، فيقول أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، أنا أتيك بهذا العرش قبل أن يرتد إليك طرفه، جندي من جنوده يقول هذا. قال جل وعلا: فلما رآه مستقرا عنده، لما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده في لمحة بصر، في لمحة بصر ينقل ما ينقل من عرش عظيم، سرير ملك وكراسي وأبها وفخامة وإيوان وديوان يحمل ويأتي إليه في لمح البصر. وهذا لم يتأثر لا أحد قبل سليمان ولا أحد بعد سليمان يمكن أن يستر له مثل هذا الأمر. فلما كان هذا الأمر قال: هذا من فضل ربي، هذا الذي أوتيته وأعطيته من جنود تحت إمرته يفعلون له هكذا ما يشاء ويكون من فعلهم، هذا هذا من فضل ربي. ما قال بعد حبقي ومهارتي وشطارتي وأني أنا ملك وأني وأني، قال: هذا من فضل يبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهذا لا شك أنه هو يعني هو اعتقاد كل أهل الإيمان أن عطاء الله تبارك وتعالى للعبد إنما هو عطاء، وأن الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا يعطي المؤمن والكافر، وقد يعطي الكافر أضعاف ما يعطي المؤمن، ولكن هذا كله يعني جار على حكمته أنه ابتلاء واختبار للعباد سبحانه وتعالى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، ما متعنا الله نون الرب نون المتكلم، الله يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بنون العظمة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة، قال جل وعلا، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالله تبارك وتعالى يجري نعمه هذه الدنيوية بين عباده على وفق حكمته سبحانه وتعالى في خلقه، يبتلي هذا بالنعمة ويبتلي هذا بسلبها، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بعباده خبير بصير. فبسطه سبحانه وتعالى بمعنى توسعته لمن يوسع عليه، وتضييقه لمن يضيق عليه من مؤمن وكافر، كل هذا إنما هو جار وفق حكمته ومعرفته بعباده اختبارا منه وابتلاء سبحانه وتعالى. فأول أمر يجب على العبد أن يعقله من في هذا الباب بعد الإنفاق في سبيل الله، أن يعقل أن كل عطاء إنما هو من الرب تبارك وتعالى، وأنه لا عطاء باستحقاق، ما عطاء باستحقاق، وإنما كل عطاء لله تبارك وتعالى فإنما هو بإنعام وإفضال منه، وهو في هذه الدنيا اختبار، اختبار وابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فكله اختبار وابتلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أكبر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار، يعني عندما يعطيك الله الولد وعندما يعطيك المال فإنما هو يختبر، يختبر تشكر أم تكفر، تشكر تعلم وتوقن بأن هذا فضله وهذا عطاؤه وهذا منه سبحانه وتعالى، وأنه إن شاء سلبه، فإن كنت بحق شكر الله تبارك وتعالى اعتقادا أن هذا فضله وإحسانه، ثم قمت في هذا المال على النحو الذي أمرك الله تبارك وتعالى، نجحت في الاختبار، وإلا رتبت. وكثير من الناس رتب، فإنه بدءا وظن أن ما أعطاه يقول لك استحق، هذا يستحق أن الله يعطيه، لا، ما أحد له حق على الله تبارك وتعالى أن يعطيه، بل الله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، دون أن يكون في أحد جدارة واستحقاق لأن يعطى، بل الكل يعني تحت منه وعطفه وإحسانه سبحانه وتعالى. نعود فنقول بأن من أنفق في حظ الناس يريد وجه الله تبارك وتعالى فهذا مأجور، مأجور على كل نفقة ينفقها، وهذه داخلة في معنى الإنفاق، أنفقوا مما رزقناكم. وبعد حظ الناس يجب أن تكون النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى يريد العبد بها وجه الله. الله تبارك وتعالى جعل النفقة بعد هذا، بعد حلول النفس للنفقة لله، هاي جعلها قسمين، قسم لازم واجب، وهذه فرضها الله تبارك وتعالى في مال الأغنياء بشروط مخصوصة، نصاب، جريان حول، هذه مخصوصة وبنسب مخصوصة، وهذه جاء بيانها جاء في السنة بتفصيل ذلك. والله سمى هذا حق كما قال تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاد، وقال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم يعني حق قد حقه الله تبارك وتعالى وهو معلوم مقدار. وهذا الحق المعلوم غالبا ما يكون طبعا في الأموال التي يعني جعل الله تبارك وتعالى فيها الزكاة، الأموال التي جعل الله تبارك وتعالى فيها الزكاة أول شيء الزروع والثمار، الزروع والثمار ما يؤخذ منها، ثم النقود، الذهب والفضة، الذهب والفضة، ثم الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذه هي الأموال الثلاثة. ولا شك أن أموال التجارات داخلة في النقود، أموال التجارات ما يعرض للتجارة داخلة في النقود إجماعا، هذا بإجماع يعني أهل الإسلام أنها داخلة فيه. وقد أخرج الصحابة وأخذ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الزكاة من أموال التجار. وقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يأخذ يعني هذا المال جبرا وقهرا، وليس يعني اختيارا من الناس وتطوعا، بل هذا أمر قهري جبري، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذا أول شيء تدعوهم إليه أهل كتاب من اليهود والنصارى. ثم قال له: فإنهم أطاعوك بذلك، يعني دخلوا في الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فهذا الثاني، الركن الثاني هذا واجب، 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه 5 صلوات مفروض. ثم قال له النبي: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. زكاة تؤخذ بالبناء المجهول يأخذها الإمام، هذا وافق الشخص أم لم يوافق؟ تؤخذ رغما عنه، تؤخذ من أغنيائهم ويعني ترد في فقرائهم. ثم قال له النبي في شأن الزكاة: وإياك وكرائم أموالك. قالوا: لا تأخذ الأموال يعني التي يعزونها، الأموال الكريمة كفحل الإبل، ناقها مكرمة، لا تأخذها في الزكاة، أو كذلك الحال في الغنم، كذلك الحال في البقر، كذلك الحال في الزرع والثمار، يعني خذ من أوسط المال، خذ من الزكاة من أوسط المال ولا تأخذ كرائم الأموال. قال: وإياك وكرائم أموالك واتق دعوة المظلوم. فالشاهد أن الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى هذا حق معلوم، وقد جاء في تضييعه وفي عدم إخراجه وعيد شديد جدا في القرآن، ومن هذا ما بينه النبي صلى الله عليه بقوله: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح، يعني لا تكون كتل من الذهب والفضة بل تصفح صفائح حتى تمتد، ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يفوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا من عذاب تارك الزكاة، كما قال تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما تمثل لأنفسهم. يقال لهم هذا الكنز المحمي في النار، هذا والذي تذوقون آلامه الآن وحره، هذا ما تنزتم لأنفسكم، تنزتموه لأنفسكم يعني تنزتموه لتحرقوا به هنا في النار، هذا ما تنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا قاسوا حر هذا وعذاب هذا الذي كنتم تكنزونه ولا تخرجون زكاته، ومن أخرج زكاته فليس بكنز كما قال النبي، يعني من أخرج يعني زكاته فليس بكنز، ولكن كل من اكتنز المال يعني معنى أنه جمعه وادخره ولم يخرج حق الله تبارك وتعالى منه فهذا يصبح كل الكنز يحرقه، كل الكنز يؤتني. قال النبي إن هذه الذهب والفضة ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة كلها. وقال وما من صاحب إبل إلا يؤدي زكاتها إلا جيء بها يوم القيامة أوفر ما كان. وإن بلغ أعلى حد عنده من الإبل أوفر ما كانت فطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها إلى آخر واحد رد عليه أولى، فتبقى دائرة على هذا النحو، إذا انتهت كلها يبدأ الأول من جديد وما بعده وما بعده هكذا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يراد سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر في الحديث قال إلا بطح لها بقاع فرقة، بطح لها يعني يبطح البطح هو النوم على البطن على الأرض، يعني يؤتى بهذا الرجل فيبطح على وجهه على الأرض وتأتي هذه الجبل فتفعل به هذا الفعل. كل بعير منها الله يقول يقول لا يترك منها فصيل، ما يترك فصيل من إبله، والفصيل هو أبو سنتين الذي انفصل عنهم هو أصبح يستقل منها فترك الرضاع، فهذا تطعه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك قال النبي وما من صاحب بقر إلا يؤدي زكاتها إلا كذلك فتح لها بقاء قرقر، ثم يؤتى فانطحه بقرونها وتطعه بأغلافها، كذلك كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، وكذلك صاحب الغنى. فهذا مجيء في عذاب تارك الزكاة، هذا حق معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لأن الله تبارك وتعالى فرض هذا الحق لهؤلاء المحرومين من المال أن يعطى من هؤلاء لهؤلاء، وهذا المؤمن يؤدي هذا وجوبا، وطبعا لا يكون مأجورا بهذا إلا بنية، لأنه لا عمل لله النواه، وأنه لله وأنه يؤدي حق الله تبارك وتعالى فهو مأجور عليه، حتى وإن كان فرض ويؤخذ منه رغما عنه ويؤخذ غصبا إذا لا امتنع، فإنه كذلك لا يكون مأجورا على عمله إلا إذا نواه، لا عمل إلا بالله. كل من أجبر على عمل من الأعمال الصالحة وأداه للجبر على ذلك وأنه كاره لهذا فلا شك أن عمله مرضي معه. فعمل المنافق، عمل المنافق يصلي وهو كاره، ينفق وهو كاره، والله لا، قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال جل وعلا ولا يكون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فهذا الذي يأتي الصلاة كسلان لأن هذا كسلان لأنه منافق ويريد أن يصلي حتى لا يتهم بالكفر، فيظهر عند أهل الإيمان أنه مسلم فيأتي رغما عنه، فهذا لا أجر له في صلاته. وكذلك ينفق وهو كار، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأن يخرج الزكاة غصبا عنه رغما عنه يخرج الزكاة، فهذا لا أجر له فيها. فكل من فعل فعلا من أفعال الدين كارها لذلك يفعل هذا لأجل لا لأجل الله تبارك وتعالى فلا شك أنه لا يؤجر عليه، لا يؤجر على فعله، لا يؤجر عبد على فعله إلا إذا فعل هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فالزكاة وهي من جملة ما أمرنا بإنفاق، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وجوبا الزكاة ثم استحبابا في أبواب الخير، ثم استحبابا بعد ذلك في أبواب الخير الطويلة العريضة المفتوحة بكل شيء. وقال جل وعلا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. آية عظيمة جدا، والقرآن عجيب. الله عندما يأمرنا بهذا الإنفاق يقوم يضع هذا في أسلوب موعظة وتذكير، أسلوب موعظة للعباد وتذكير باليوم اللي هم مقدمين عليه، يذكرهم الله تبارك وتعالى بهذا اليوم العظيم، يوم ما في بيع، تشتري شيء ما في، لا بيع فيه، ما تقدر، ما عندك شيء أصلا تستطيع أن تبيعه، كل واحد سيأتي الله تبارك وتعالى وليس له إلا عمله الذي عمل فقط، أما ما له شيء له ما له، فلا بيع فيه، لن تبيع شيئا ولا تستطيع أن تشتري شيء. الجنة هناك لا تشترى، خلاص انتهى، الذي اشترى الجنة اشتراه، والذي باع نفسه يعني واشترى نفسه من الله تبارك وتعالى هذا قد تم في الدنيا، فهذا الوقت ما عاد فيه. هذا الوقت الذي نحن فيه نعم كيف تشتري الجنة تقدم ما عندك، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تقدم ما تأخذ الجنة، تقدم روحك تأخذ الجنة، تقدم صلاتك صيامك زكاتك تأخذ أعظم شيء، أعظم فصل الجنة في مقابل أشياء في ملك اليد، يعني هي في يدك الآن. ممكن الإنسان يشتري الجنة بشيء الآن من ماله من الله تبارك وتعالى، تصدق يفعل الخير يأخذ الجنة، لكن في ذلك الوقت ما عاد شرى شيء، ما عاد وقت لأن تشتري ولا لأن تبيع، انتهى، قفلت السوق خلاص، السوق قفلت على ما فيه. وكل إنسان يأتي الرب تبارك وتعالى ليس عنده إلا عمل، حسنات وسيئات، وسيكون هناك مبادرة للحسنات والسيئات. السيئة لو لم يكن لك إلا السيئات وأردت أن تبيعها لا يشتريها، لو كان مثل الأرض ذهب يوم القيامة عشان تفتري به من عذاب الله ما يقبل منك، فالكافر لا يقبل منه فدية ولو كان له مثل الأرض ذهب. الله يقول لهذا الذي كتب عليه النار: أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به تفتدي به من العذاب؟ قال أي والله يا رب أفتدي به. فقال: كذبت، قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك لي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك لي شيئا. كان في الدنيا المسألة سهلة جدا، كان في المسألة بالنسبة للدنيا بالنسبة إليك بغير سهولة، لم يطلب الله منك إلا ما تشرك بالله، لكن أبيت إلا الشرك بالله تبارك وتعالى. والنبي يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجز أو ترجمان يحجبه دونه. فيقول الله تبارك وتعالى: لو لم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت عنه؟ إيش اللي قدمته لنفسك؟ مش لله. فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيء، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيء، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فقال النبي: فاتقوا النار ولو بشق تمر. انظر موعظة النبي، قل فاتقوا النار ولو بشق تمر. الآن ممكن تعمل حماية بينك وبين النار بنصف تمرة، ما تسوي شيء، بالنسبة لكثير من الناس سهل، شيء سهل جدا أن تفعله، لكن في ذلك الوقت ما في شيء. لو لك مثل الأرض كلها عشان تفتدي بها من عذاب الله لا، ولكن كنت في الدنيا تستطيع بتمرة ربما إذا قبلها الله منك ينسلك بها الجنة، تمرة واحدة ممكن لو فعلها إنسان يشتري بها الجنة. إن هؤلاء الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم الجنة من العباد: أطعموا بعض الفقراء، أطعموا بعض الفقراء والمساكين، كما قال تبارك وتعالى عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. قال تبارك وتعالى: إنا أعتدنا، قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. انظر ما أعطاه الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالناس ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بالله قديش هذا الطعام، ايش الطعام اللي أعطوه مسكين ويتيم وأسير؟ يمكن يساوي دريهمات صغيرة، لكن انظر الجزاء الذي أخذوه. يطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام لأنه في خصاصة لهم ورغبة لهم، أو على حب هذا الفعل، يعني يفعلون وهم محبون لهذا، يعطون ما أفضل ما عندهم وهم يريدون وجه الله تبارك وتعالى، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة من سرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. انظر بقى وصف الجنة بعد ذلك إلى آخر السورة: يمكن لو جمعت كل اللي أنفقوه لا تجد نسوى دينار، دينار دينارين، لكن لما فعلوا هذا لله تبارك وتعالى وقدموه على هذا النحو، انظر الجزاء العظيم الذي نال هذا الجزاء العظيم. هذا فرق بين من يعمل لله ولا يعمل لغيره، هذا موفق، هذا موفق. الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع لا بيع فيه. خلاص السوق قفلت، الحد نفسك الآن اشتري، اشتري الجنة بدينار، والله الدينار ممكن تشتريها بإطعام فقير بمسكين، أدي هذا شيء من هذا، شيء قليل من هذا، ربما خلف الله به جنة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ما في خلة. شفت الآن الأصدقاء والأحباب ما حد ذوي العسى، يوم القيامة، يوم القيامة كل إنسان منه حتى الرسل والأنبياء كل يبحث عن نفسه ونجاته، قبل مجاوزة الصراط ما في أحد، ولا يسأل حميم حميم، ما في صديق يسأل صديق، يبصرونه يشوف صديقه لكن ما يسأل. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد همه نفسه كيف يخرج من هذا الهم. أما أن يبحث عن الآخرين لا، لا يبحث عن ابنه ولا زوجته ولا أخوه، فالله هو ما في خلة. يوم القيامة هذه ما في خلة، لا خلة فيه، ما أحد خليل وصاحب حنين ما يسأل عن حنين، لأن كل في همه، وبالتالي ما حد حينكبه. فالحق نفسك الآن، كأن الله تبارك وتعالى يقول أنكب نفسك الآن، الآن اسعى لهذا اليوم اللي ما فيه هذا، اللي ما فيه أحد يروح يبحث عن واحد ثاني، عن صديق وعن خليل وعلشان ينقذ. متى يبحث أهل الإيمان؟ متى يبحثون عن أخلائهم وعن إخوانهم؟ بعد ما يجوزوا الصراط. ولكن يكون هذا اللي سقط في النار فقط، يكون اللي سقطوا في النار سقط، فيروحوا بعد ذلك الشفاعة، يعني لا شفاعة إلا بعد الصراط. أما في اليوم العظيم ما أحد يبحث عن الصراط، لا أحد. أما أهل الكفر، أما أهل الكفر فإنهم أشد بعدا بعضهم عن بعض بأماد كثير. فإذا كان هذا حال أهل الإيمان فحال أهل الكفران يرد المجرم، المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، انظر أعز ما عنده أولاده يتمنى أنه يقدمهم للنار وينجوه، وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجو، يتمنى أنه كل الناس يدخل يعني جهنم وهو ينجو. الله يقول كلا كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، لظى النار نزاعة للشوى، فروة الرأس بمجرد ما يوضع فيها الكافر تنزع، تطير فروة رأسه من الحرارة الشديدة. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، اللي أدبر عن الحق في الدنيا وتولى عنها وجمع المال وأوعاه حطه في أوعيته وخزائنه وأغلق عليه خزانة بالأرقام وخزانة باللمس ولم يخرج منها، هذا وجمع فأوعى، فهذا تدعوه النار تقول تعالى هذا مكانة النار، فهي تدعوه بنفسها النار. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب الله تبارك وتعالى ما هو مأمون، ما أحد يأمن، ما يؤمن العذاب. المؤمن نفسه لا يأمن عذاب الله إلا إذا دخل الجنة، أول ما يدخل بريده في الجنة خلاص هذه عند ذلك يعني، أما قبل هذا لا، قبل هذا لا ممكن. المؤمنون يظلوا في فترات طويلة حساب في القبر، ويمكن عذاب في القبر وعذاب في الموقف، ويمكن على الصراط، الصراط ما أحد يكلم أحد، الرسول يقول يومئذ لا يتكلم أحد إلا الرسول، وبعد الصراط يجي قنطرة ثانية، يجي قنطرة صراط آخر، مشاكل، مشاكل التي كانت له مع إخوانه المؤمنين الصافلة لسه، بعدين المخاصمة، كل واحد له خصومة مع الثانية، فلا في بعد ذلك ما يمكن يأمن إلا إذا وضع رجله في الجنة بس. أما قبل هذا فلا، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يدور الشيء وراء الزوجة وملك اليمين، الله يقول فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلواتهم محافظون، أولئك في جنات مكرمون، فأولئك أهل الجنة. الشاهد نعود إلى هذه الآية، الآية الأولى في سورة البقرة التي يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالإنفاق، فيقول الله عز وجل من قبل أن يأتي يوم لا ريع فيه ولا ثلة ولا شفاعة، ما في شفاعة البداية، ما في شفاعة، شفاعة أهل الإيمان بعده، وأما للكفار لا شفاعة، لو جاب أكبر واحد ما يخلص، لو جاب نبي رسول يشفع له ما يخلص. شفاعة إبراهيم في أبيه لا تخلص، شفاعة الأنبياء في أولادهم في جلاته. النبي ابن البلاية حذر أهله وقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا صفية عمة رسول الله، أعمل لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيء. فهذه ما في شفاعة يوم القيامة نافعة للكافر، لا تنفع أي شفاعة، فأمين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما شفاعة أهل الإيمان فإنها تكون بعدين، ما تكون إلا بعدين، إلا وراء الصراط حتى تبدأ الشفاعة. لا تبدأ شفاعة لأهل الإيمان إلا بعد الصراط، وأما دون ذلك ما في شفاعة، ما في أحد يبحث عن أحد في هذا الوقت، بعدين بعدين هذه تكون في الأخير. لكن وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، اللي يسقط في النار يوم حضر ألف سنة فيه، يعني من سقط عن الصراط يوما واحدا معنى ذلك بقي ألف سنة، ويوم القيامة 50,000 سنة، يوم القيامة 50,000 سنة. فلينظر الإنسان العبد هذا، ثم الشفاعة كذلك إنما هي بعد رضا الله تبارك وتعالى، لا يشفع أحد في أحد إلا بعد أن يرضى الله، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، ولا شفاعة. ثم قال جل وعلا والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، هو المشرك، الكافر هو المشرك، هو الظالم، هو الذي ظلم نفسه لم يظلمه الله تبارك وتعالى. الله عندما يوجه هذا الخطاب إلى عباده على هذا النحو ويقول له أنفق علشان تنجو وافعل هذا، وبعد ذلك الكافر يسد يعني أذنه عن الله تبارك وتعالى ويغمض عينه ويروح بعيد، إذا هو الظالم، إذا هو المشرك، إذا هو الذي جنى على نفسه لم يسمع نداء الرب تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن جعلنا من يسمع نداء ويستجيب له. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. عندما نقرأ هذه الآيات كأننا نكتشف الأمر من جديد، كأن هذه عبادة إحنا نسيناها، أمر الإنفاق في سبيل الله، أمر الله تبارك وتعالى يبين أنه سهل الآن وفي القدرة والمكنة وفي قدرة كل أحد، والله تبارك وتعالى يقبل الصدقة من كل أحد، من كل أحد، وليس المطلوب أن يتصدق الإنسان عندما يكون غني، عندما يكون غني فيه صدقة واجبة له، لكن الصدقة المستحبة هذه مفتوحة لكل أحد. لو لم يملك إلا ثمرة واحدة أنفق منها، من هذه الثمرة نصفها له ونصفها للفقير والمسكين، هذا أمر عظيم جدا، فهذا له شيء عظيم. تقول الأم من عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول مرت بامرأة سائلة ومعها يعني بنتان لها، يقول فأعطيتها 3 تمرات، تمرة لها يعني وتمرة لكل من يعني بنت من ابنتيها تمر. يقول فأكلت يعني كل بنت تمرتها ثم تطلعت إلى أمها فأخذت الأم تمرتها فشقتها بنصفين وأعطت هذه نصف ونصف. تقول يعني أعجبني تمرها عجبها صنيعها أنها يعني التمر التي يعني لها حظ نفسها هذه تقول شقتها بين ابنتيها. تقول أعجبني صنيعها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لها بذلك. إن الله قد غفر لها بذلك. انظر هذا الرجل ما حسيتها بهذا وهي أعطت يعني ابنتيها وشو اللي أعطته تمرة واحدة. لكن هذا أمر كانت طبعا لا شك أنها في حاجة إليه. فالذي ينفق وهو محتاج إلى المال لا شك أنه أعظم أجر من الذي ينفق وهو غير محتاج إلى المال كما في الحديث قيل قلت رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا فقال أنت صدق وأنت شحيح بخيل تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تنتظر حتى تبلغ الحلقوم ثم تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالصدقة عندما يكون الإنسان صحيح في صحة بدنه شحيح كذلك يحب الماء يقول الذي تأمل الغنى وتكره الفقر ولا تنتظر عند الموت فتتصدق فتعطي هذا وتعطي هذا الكل قد كان لفلان هذا له أجر على كل حال من تصدق حتى مدام قبل الموت له أجره. لكن هذا أعظم أجر هذا أعظم أجر. كذلك الصحابة يقولون كنا نعامل لنتصدق نعامل يعني اشتغل فاعل حمال يعمل لغيره علشان من أجل أن يتصدق من أجل أن يتصدق. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان القراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمضون الليل في قراءة القرآن والصلاة ويمضون النهار في الاحتفال يحتفظون ثم يأتوا بحفظهم إلى المدينة فيبيعونه ويتصدقون بثمنه على أهل الصف. انظر الفعل العظيم جدا الفعل العظيم لهؤلاء صفوة من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الذين رباهم حفاظ القرآن وكانوا عجلهم وعظمهم من الأنصار يحفظون القرآن في الليل يتدارسون القرآن ويقرؤونه في الصلاة في النهار يذهبوا إلى الغابة يحتفظوا يأتوا بحطبهم في النهار يبيعوه لماذا؟ لينفقوا بثمن هذا الاحتفاظ بثمن هذا الحطب الذي جمعوه على فقراء المهاجرين الذين في صفة المسجد. هذا أمر عظيم أن يعمل الإنسان وأن يكسب ابتغاء أن ينال رضوان الله تبارك وتعالى. باب الصدقة باب عظيم وهو مفتوح للجميع ولو لم يملك الإنسان إلا القليل وقد يكون هذا القليل عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى لأنه مخرجه يحبه لذلك. وقد قال النبي في صحابته الأولين الذين عايشوا المحنة في مكة قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد يعني أحدهم ولا نفسه. يقول لبعض أصحابه الذين أسلموا بعد الفتح يقول لو أن أحدكم يعني ممن أسلمتم أنتم بعد الفتح وأنفقتم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ أي في الأجر مد المد ملء الكف مرة واحدة ولا نصيفه نصف المد مما كان ينفقه أمثال هؤلاء الصحابة الأولون كأبي الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أنفق ما أنفق من ماله قبل الفتح وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة الأولين الذين كانت لهم أموال فأنفقوها ووقفوها في سبيل الله. لا شك أن من أنفق قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا علما أن الإنفاق قبل الفتح كان أقل كثيرا من الإنفاق بعد الفتح لكن هذا أعظم أجر. فالشاهد أن باب النفقة في سبيل الله باب واسع عريض جدا وهو مفتوح للفقير وللغني وعلينا جميعا أن ننفق علينا جميعا أن ننفق لأن الإنسان يشتري بهذا جنة الله تبارك وتعالى. ولنا إن شاء الله مع ثواب هذا موقف آخر إن شاء الله ومقام آخر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول